هذا أيضا سؤال من أبي محمد، يقول: هل صحيح أن الجمل خلق من شيطان؟ جاء في حديث عبد الله بن مغفل الإشارة إلى العلة عن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وجاء فيه: فإنها خلقت من الشياطين. وقال ابن عبد البر في التمهيد إنه ثابت. وجاء أيضا في حديث خرجه الإمام الشافعي والإمام أحمد في المسند، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وفي الاستذكار، وابن حجر في التلخيص، إنها جن خلقت من جن، جن خلقت من جن. وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار أنه محفوظ، ولكن في المصادر عند الشافعي وغيره في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مضعف عند جمهور أهل العلم. يا شيخ، أنا حلفت على شيء ولم أفعله، فاشتريت دجاجا وتصدقت به على شخص واحد كفارة الحلف، فما الحكم في ذلك؟ من حلف على شيء وأراد أن لا يفي بما حلف عليه، بل رأى أن غيرها خير منها، فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها، يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد، لا، جاء في كفارة اليمين أنها محددة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي محددة من قبل الشارع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولا تصرف لشخص واحد، إنما تصرف 10 مساكين كما جاء النص على ذلك في الآية. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: الإطعام في كفارة اليمين هل يعطى العمالة المسلمين، وهل يعتبرون من المساكين أم الفقراء؟ لا شك أن المسلم سواء كان من أهل البلد أو الوافدين عليه، إذا اتصف بالوصف التي بالوصف الذي ذكره الله جل وعلا في آية مصارف الزكاة، فإنه يعطى كغيره ما دام فقيرا أو مسكينا. والزكاة والصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فإذا اتصف بهذا الوصف فإنه يعطى منها، سواء كان من أهل البلد الأصليين أو من الوافدين عليه، على أنه ينبغي للمزكي أن ينظر الأحوج والأمس حاجة، ويفاضل بين المحتاجين، وكل ما اشتدت الحاجة كان أفضل، مع ملاحظة القرابة. إذا وجد القريب المحتاج لا شك أنه أولى من غيره من البعيد، لأنه على القريب صدقة وصلة، وأما على البعيد فهي صدقة فقط. وعلى كل حال، إذا كان الوافد العامل من الفقراء أو المساكين فإنه داخل في الآية، لأن الوصف ينطبق عليه وهو كغيره. لكن ينبغي أن يلاحظ أن دافع الزكاة إذا كان هذا العامل يعمل عنده، واتخذ المزكي وسيلة للضغط عليه أو لزيادة في عمله أو لتكليفه بما زاد على ما اتفق عليه بينهما، فإن هذا لا يجوز، لأنه يقي بالزكاة ما له وعمله. لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا، يوفي العامل أجره، وإذا أراد أن يعطيه من الزكاة مما لا أثر له في عمله، لا يكون المنظور إليه الأثر في العمل، وإنما يكون المنظور إليه الوصف المؤثر الشرعي المنصوص عليه في آية المصارف، وهو الفقر والمسكنة. نعم. هل يختلف حكم أكل السمك في بلد من بلاد المسلمين وفي غيره من غير بلاد المسلمين؟ الحكم لا يختلف،

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المبتدع لا يخلو إما أن تكون بدعته مغلظة مخرجة من الملة مكفرة، فهذا حكمه حكم المشرك، لا يحل الأكل من ذبيحته. وإن كانت بدعته ليست مغلظة ولا مخرجة ولا مكفرة من الملة فذبيحته ذبيحة مسلم تؤكل، والله أعلم. هذا السائل من خارج المملكة يقول: أحيانا ندعى للمناسبات بين الأقارب وصاحب البيت لا يصلي ويدعي الإسلام، وهو الذي يتولى الذبح ويذكر اسم الله على ذبيحته، فما حكم الأكل من ذبيحته؟ إذا كان لا يصلي البتة فهذا محكوم بكفره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فمثل هذا يدعى ويحرص على هدايته بالأسلوب المناسب، إن استجاب وإلا فيجب هجره، ولا تجوز إجابة دعوته ولا الأكل من ذبيحته. يقول: هل الصيام في كفارة اليمين يكون متواصلا أم يجوز تفريقه؟ جاء في آية الكفارة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أصل الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. من لم يجد إحدى هذه الخصال ينتقل إلى الصيام. من لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي بعض القراءات متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات. هذا يستدل به من يقول بوجوب التتابع. ولا شك أن الوصف بالتتابع ليس من أصل القراءة مثل ما جاء في كفارة الظهار، صيام شهرين متتابعين، أو في كفارة القتل، لكن هذه القراءة يستدل بها من يقول بوجوب التتابع، علما بأننا لو أردنا أن نلحق الصيام بالكفارات الأخرى التي يشترط فيها التتابع مما ذكرنا، فهناك صيام واجب موصوف أو مقيد بالتفريق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لكن إلحاق صيام كفارة اليمين بالكفارات الأخرى أو لا، وعلى هذا فالمتجه القول بالتتابع، والله أعلم. هذه سائلة تقول، اسمها عفاف، تقول: السلام عليكم، علي أيمان كثيرة، فهل أكفر عنهن كلهن؟ الأيمان إذا تعددت فلا تخلو إما أن تتعدد أسبابها أو لا، فإن تعددت أسبابها وجب عليها من الكفارات بعدد هذه الأسباب، بعدد هذه الأسباب الباعثة على هذه الأيمان. وإن اتحدت أسبابها فكفارة واحدة فتتداخل هذه الكفارات. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: إذا حلف والدي أو جدي على شيء ولم يبر في يمينه، ثم بعد ذلك أردت أن أكفر عنه يمينه، فهل يلزم أن أخبره بأني أطعمت عنه أو أنها تقبل بدون علمه؟ لا بد من إخباره وإقراره. إخباره وإقراره، نعم، لا بد أن يقر، لأنه قد لا يتحمل المنة وينوي بعد ذلك أن يكفر هو ومنة الله أولى من منة خلقه. فإذا أقره فأخبره فأقره وقال كفر عني ونوبه في ذلك، لا يقع إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل

هذا سائل يقول: كم كفارة اليمين بالريال؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، استطاع واحدا من هذه الثلاثة تعين عليه. إذا استطاع واحد من هذه الثلاثة فإنه هو الواجب، إن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام. والمستطيع للإطعام يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني عادل كيلو ونصف من البر ومن الأرز وما أشبه ذلك. فيسأل عن قيمة الرز وكم قيمة كيلو ونصف، ثم يضربها في 10 ويعطيها 10 مساكين، بيت في 10 مساكين، أو يطعمهم يطبخه لهم ويقدمه لهم مطبوخا. على كل حال هذه كفارة اليمين. هذا سائل يقول: كم مقدار كفارة اليمين نقدا؟ وأتمنى التفصيل، إذا علي 30 يمينا بسبب الوسواس. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخير بين هذه الثلاثة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وتقدر في الإطعام 1.5 كيلو عن كل مسكين، فيكون المجموع 15 كيلو، 15 كيلو مما يأكله الناس من طعامهم من رز أو حنطة أو تمر أو ما أشبه ذلك. هذا مقدارها. وأما بالنسبة للنقد فإنها لا تعطى المساكين نقدا، وإنما تعطى طعام. لكن لا مانع أن يوكل من يشتري له طعاما ويعطيه مساكين، كالجمعيات ومكاتب الدعوة وأئمة المساجد يوكلهم، لا بأس حينئذ. أو من يثق به من معارفه يقول: هذا مبلغ اشتر لي به طعام 10 مساكين، ثم بعد ذلك يضرب هذا المبلغ في عدد الأيمان التي اختلفت أسبابها والدوافع إليها. أما إذا اتحدت هذه الأسباب واتحدت هذه الدوافع فإنها تتداخل. مثال ذلك شيخ؟ مثال ذلك من حلف على شيء واحد أكثر من مرة، حلف على شيء، على ترك شيء واحد 10 مرات كفر واحد، إلا إذا كفر عن اليمين الأولى ثم عاد مرة أخرى، ثم عاد فإنه يلزمه أن يكرر الكفارة. لكن إذا كرر واتعد السبب ولم يكفر عن الأولى فإنها هذه الكفارة تتداخل ويكفر كفارة واحد. وإذا تعدت الأسباب تعدت الكفارات بعدد هذه الأسباب.